في غالبها تكون تشريعا من الله عز وجل. فالسنة التي يسنها الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين: قسم تكون بوحي من الله، وقسم يكون باجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام، فتارة يقر على ذلك وتارة لا يقر. وعلى هذا فمن قال إن بما أنزل على محمد أي الكتاب والسنة فله وجه، وإن كان المتبادر أن ذلك هو القرآن. يقول المؤلف رحمه الله: رواه أبو داود وللأربعة، والأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقول المؤلف هنا وللأربعة، المؤلف رحمه الله تابع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، حيث عزى هذا اللفظ إلى الأربعة، وهذا وهم. ولهذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرح تيسير العزيز الحميد: الأمر ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم، يعني لم يروه أحد من الأربعة. وهذا يدلنا على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والاطلاع والمكانة فإنه قد يقع في الوهم. فالحافظ ابن حجر من المعلوم أنه من كبار علماء الحديث ومن المعتنين بهذا الشأن، ومع ذلك وهم رحمه الله حيث نسب هذا الحديث إلى الأربعة. وقوله على شرطهما، على شرطهما أي أن رجاله رجال الصحيح. ها؟ المؤلف رحمه الله نقله عن الحافظ بن حجر، بن حجر في الفتح، أي بالحافظ بن حجر في الفتح عزى هذا الحديث للأربعة، أي عزى هذا الحديث للأربعة وتابعه في وهمه، يعني الوهم الأصلي من الحافظ. نعم. وقوله وقال صحيح على شرطهما، وقال الضمير يعود على الحاكم، القائل والحاكم. وقوله صحيح على شرطهما، ومن المعلوم عند الحفاظ أن الحاكم رحمه الله معروف بالتساهل في التصحيح. يقول: من أتى عرافا أو كاهنا، أو هنا للتنويع وليست للشك، يعني أتى الكاهن أو أتى العراف، وإن كان اسم العراف أعم كما وإن كان اسم الكاهن أعم كما سيأتي. يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، هذا قيد احترازا مما لو أتاه ولم يصدق، فقد تقدم التفصيل في ذلك، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولأبي يعلى الموصلي في مسنده موقوفا، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. وقولنا ولم يثبت له حكم الرفع احترازا مما كان له حكم الرفع، وذلك أن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا وليس للرأي فيه مجال فإن له حكم الرفع. مناسبة هذا الحديث للباب أن تصديق الكاهن والعراف كفر مخرج من الملة، لأن تصديقه تكذيب للقرآن. أما الفوائد فيستفاد منه: أولا، تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم، وأن الواجب على كل مؤمن أن يبتعد عنهم، لأن إتيانهم تشجيع لهم، وهو إن أتاهم وصدقهم فهذا كفر، وإن لم يصدقهم فهذا محرم. إذن إتيان الكهان والعرافين محرم على كل حال، لأنه إن أتاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر، وإن أتاهم ولم يسألهم فقد وقع في المحرم. ويستفاد منه أيضا أن القرآن منزل غير مخلوق، يقول بما أنزل، وفيه أيضا دليل على إثبات علو الله عز وجل، يقول أنزل ويلزم من الإنزال العلو. قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه المزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، أي ليس من أتباعنا المتبعين لشرعنا والمقتفين بآثارنا. وهذه الصيغة تقتضي التحريم، بل تقتضي أن ذلك من الكبائر، أن ذلك من الكبائر. ولذلك قال ابن مفلح، أو ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع، أنه لما ذكر في سنن الفطرة قال والأخذ من الشارب، وذكر الحديث ليس منا من لم يأخذ من شاربه، مع أن الفقهاء قالوا يسن الأخذ من الشارب، قال مع أن هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم، ويأتي في الشهادات يعني حينما ذكروا الكبائر. إذن هذه الصيغة ليس منا صيغة تدل على التحريم، لأن فيها براءة. وقوله ليس منا من تطير، أي فعل الطيرة بنفسه، والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. وقوله أو تطير له، تطير له يشمل أي من أمر من يتطير له، أو فعلت الطيرة لأجله، فهو شامل للمعنيين. تطير له يعني أمر من يتطير له، فقال يا فلان تطير لي، أو فعلت الطيرة إيش من أجله. كذلك أيضا يقول أو تكهن أو تكهن له، تكهن أي فعل الكهانة بنفسه. أو تكهن له يقال فيها كما قيل فيما سبق، يعني أي أمر من يتكهن له، أو فعلت الكهانة من أجله. وهكذا في أو سحر، نقول سحر أي فعل السحر بنفسه، أو سحر له يعني أمر من يسحر له، أو فعل السحر من أجله. مناسبته هذا الحديث للباب أن فيه مناسبته النهي عن الكهانة ونحوها وتصديق أهلها، النهي عن الكهانة ونحوها وتصديق أهلها، وأن ذلك من المحرمات بل من الكبائر. أما الفوائد فيستفاد منه فوائد، منها أولا البراءة من العمل المحرم، البراءة من العمل المحرم، يقول ليس منا من إيش تطير أو تطير له. وقد تقدم لنا أن البراءة نوعان، براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما البراءة من العمل فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع، سواء كان كفرا أم فسقا، فكل عمل يخالف الشرع فإنه تجب البراءة منه. قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذن كل عمل مخالف للشرع يجب على الإنسان أن يتبرأ منه. ومعنى البراءة منه أولا كراهته وعدم فعله أو الرضا به. معنى البراءة من العمل أن يكره وجوده وأن لا يرضى به وأن لا يفعله. النوع الثاني من البراءة، البراءة من العامل، وهذا فيه تفصيل. فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، لأنه لا موالاة بين المسلم وبين الكافر، فهمتم؟ لا موالاة بين المسلم والكافر. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه في حال دون حال أو من وجه دون آخر، فيوالى لما معه من الإيمان ويعادى لما عنده من الفسق والمعصية. أفهمتم؟ يوالى لما معه من الإيمان، لأن هذه المعصية لا تخرجه من مسمى الإيمان، ولكن يتبرأ منه من جهة ما فعله من المعصية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم الطيرة والكهانة والسحر لقول ليس منا، ومنها أيضا تحريم طلب هذه الثلاثة، فالأول تحريم فعلها بنفسه، والثاني تحريم طلبها. وفيه أيضا ما تقدم من أن القرآن منزل وغير مخلوق، وفيه أيضا إثبات علو الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قوله رحمه الله: وقال البغوي، هو صاحب التفسير المعروف: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات. وهذه المقدمات متنوعة، منها زجر الطير، ومنها الخط على الأرض، ومنها الضرب بالحصى، ومنها النظر في النجوم ونحو ذلك. وقوله: والكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير، يعني عما أضمره الإنسان بنفسه، إما بحساب، يعني عن طريق حساب، أو عن طريق الكهانة كما حصل من ابن صياد. يقول: وقوله: وقال أبو العباس، هذه كنية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لم يتزوج وليس له ولد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال. الرمال هو صاحب الطرق، أو الذي يخط في الرمل، أو يستعمل الحصى على الرمل. وقوله: ونحوهم، يعني نحو هؤلاء، كالذين يقرؤون الكف، أو يقرؤون في الفنجان، أو يكتبون البروج وما يحصل لكل من ولد في برج معين، فكل هذا من الكهانة، لأن فيه إخبارا عن المغيبات في المستقبل. إذن كل من يخبر عن المغيبات في المستقبل فإنه داخل في الكهانة. وقول الشيخ رحمه الله، الشيخ الإسلام رحمه الله: العراف اسم للكاهن، لعل ما ذكره رحمه الله أقرب، وهو أن يقال إن العراف يدخل فيه الكاهن والمنجم، فكل من يدعي معرفة المغيبات في المستقبل فإنه داخل في مسمى العراف لادعائه المعرفة، فيدخل المنجم والكاهن والرمال ومن يقرأ في الفنجان ونحوه. لكن الشيخ رحمه الله يقول: وقوله: وقال أبو العباس، وأبو العباس لم يجزم بذلك، وإنما حكاه بقوله وقيل، لأن ظاهر كلام المؤلف وقال أبو العباس ظاهره الجزم بذلك، لكن الشيخ رحمه الله لم يجزم به وإنما حكاه كما في الفتاوى. لكن يقال ما دام أن الشيخ رحمه الله حكاه ولم يتعقبه فإن ذلك يدل على ارتضاه به، لأن العلماء المحققين إذا ذكروا قولا ولم يتعقبوه فهو دليل على رضاهم به، هذه قاعدة. ولذلك يستدل مثلا في سنن أبي داود على صحة بعض الأحاديث أو على حسنها بسكوته، فيقال سكت عنه أبو داود. إذن العلماء، ونقصد بذلك المحقق، ونقصد بذلك المحققين منهم، إذا ذكروا قولا أو كلاما ولم يتعقبوا هذا الكلام فهو دليل على إيش؟ ارتضاهم له، أنهم قد رضوا به وأنه مسلم عندهم. وإلا فإن العادة جرت أنهم لا يمكن أن يمر عليهم كلام دون أن يتعقبوا، حتى ولو كان هذا الكلام من كلام أشياخهم. ولذلك تجد أن ابن مفلح رحمه الله في الفروع ينقل، يقول وقال شيخنا كذا، وقال شيخنا، ثم يذكر كلامة ثم يقول كذا قال، كذا قال. واضح؟ يعني معناه أنه لم يرتضي هذا الكلام. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال أبو العباس، وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى ويجوز ما أرى، من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قوله في قوم يكتبون أبجد، أي يقطعون حروف أبجد هوس. يكتبون أبجد أي يقطعون حروف أبجد هوس التي تسمى حروف الجمل، ويتعلمونها لادعاء علم الغيب. هذه حروف الجمل، تسمى حروف الجمل، يعني تحسب فيها الجمل، وهي معروفة عندكم. ما هي أحمد؟ قرشت، بقي كلمتين، ثخث، ضبع. واضح؟ ضضغ غين. هذه حروف الأبجدية، أبجد هوز حطي كلما صعفص قرشت ثذغ ثاء خاء ذال ضضغ. ولهم طريقة في حسابتها، فالعشر الحروف العشر الأولى أحد، كل واحد منها، كل حرف منها بواحد. فعندنا أبجد الهمزة واحد، أب والباء اثنان، والجيم ثلاثة، وهكذا حتى يصل إلى عشرة. العشرة الثانية تسمى العشرات، كل حرف بعشرة. متى تنتهي العشرة الأولى؟ أب جد هوز حطي، أب جد هوز حطي، هذه عشرة. هذه حتى كلمة حطي الياء عشرة، كلما الكاف عشرون، واللام ثلاثون، وهكذا. قيدوها، نمتحنكم الحين فيها. طيب العشرة الثالثة المئات، كل حرف بمئة، واللي بعده بمئتين، وهكذا. وتبدأ العشرة الثالثة بالشين من قرشت، آخر حرف العشرة الأولى، العشرة الثانية الراء، العشرة الأخيرة المتبقية وإن لم تكن عشرة شين. فالشين مئتان، والتاء ثلاثمائة، وهكذا. وآخر حرف وهو الغين ألف. ولذلك ما عندهم في السابق مليون، اللي عندهم يقول عنده ألف ألف ألف ألف ألف ألف هكذا. وذلك عند العرب يقول أقصى عدد هو الألف، أي عنده من ألف ألف درهم، ويحفظ ألف ألف حديث، أي ما يقول مليون حديث. طيب إذن الآن الحروف، فهم يا سلمان؟ العشر الأولى، العشر الأولى كل حرف بواحد، كلها بواحد، أي أبجد الألف واحد، الباء تنتهي عند حطي. أي تنتهي عند إيش؟ حطي. عند حطي. لا عند كلمة إلى كلمة من كلمة العشر الأولى. يعني أبجد هوز حطي هذه عشر الأولى. الثاني من كلمة. أي حطي الياء عشرة. نبدأ بالعشرة الثانية تسمى العشرات كلمة. الكاف بعشرين إلى قر إلى قر من شت قرشت آخر حرف الراء. الراء بكم؟ ها؟ لا ما بعجينا الميتين كل حرف بعشرة عشرات. الراء بمئة آخر شيء ثم المئات اللي هم ثم الشين من الشين إلى الشين مئتان والتاء ثلاثمائة والثاء أربعمائة والخاء خمسمائة والذال ستمائة وهكذا فهمت؟ طيب ويستعملون هذه الـ يستعملونها في حساب الجمل. حساب الجمل نعطيك نذكر أمثلة. طيب الجامع هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تم تجديده زيادة القبو الخلوة وبعض المرافق وانتهى بناؤه في 1362 في شهر شوال. أرخ ذلك بقوله جد بالرضا واعط المنى من ساعدوا في ذا البنى. تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا والشهر في شوال يا ربي تقبل سعينا. اجمع اغفر لنا لا تقول 1362 تعرفها. طيب واحد الغين ألف اغف الهمزة أي. نعم ألف والفاء ها ثلاثمية والراء احسبوها حساب المكتب. أنت لازم تكتبها وتحط كل حرف أمامه. أبجد هوز حطي كلما صعفس قرشت ثضق ث خذ ثخذ ض ضغ يعني ض ض غين. طيب أربعمائة مش بعد كلمة اللام ميتين. طيب اللام بمئتين والنون أب بأربعمية. ها نواف حسبت والألف بواحد. يلا كل واحد يجي أحسن. ايه كيف ثمانين ايه اغفر لنا الف ايه لا قول المنيب اغفر بس الجملة هذه لا 1300 ما بعد جه 62 1300 صحيح الحساب. طيب نعطيكم امتحان آخر واحد يعني واحد اثنين ثلاثة حتى تبلغ عشرة مو بواحد واحد واحد واحد لا ها من بعد العشرة العشرات كل حرف بعشرة عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين حتى مئة ثم كل حرف بمئة مئتان ثلاثمئة إلى آخره. الفاء اغفر أي 60 عندك لا نون ألف ما أدري صعفة قرشت ما يمكن حتى تضع هذه تضع جدول أي كلمة أي أي صعفص أي أي حتى قرشت الشين الشين هو الشين مية ها لا من كلمة شوف من كلمة صعفص قر هذه نهاية العشرة الثانية حسب ك لا ما أن الكاف بعشرة س واللام بعشرين والميم بثلاثين قر لا لا الراء مئة شوف كاف كاف كاف لام ميم نون سين عين فاء صاد قاء راء ما أنت بخص من العلم قاعدين يكتبون يزينون آخر العشرة الثانية آخرها قر طيب بداية العشرة الثالثة تكون مية بعد شيء. تكون العشرة الثالثة من قر من شين شين ولا مئتين تبدأ شين تكون مئتين لأن الراء مئة لا الراء مئة آخر الراء مئة شوف العشرة الأولى العشرة الأولى تنتهي بالياء حطي العشرة الثانية تنتهي بقر الراء الراء الراء قر الراء الراء مئة الشين مئتين طيب نعطيكم شيء آخر امتحان ولا نقولكم التاريخ طيب الشيخ رحمه الله عبد الله بن صالح الفالح معروف أيه اللي توفي عنه أيه. نظم أيضا تاريخ بناء الجامع بعد العمارة الجديدة يقول الحمد للمولى على النعمة بصالح البنيان إذ تم فالمسجد ازدان ببنيانه تاريخه اغفر لنا جمة شوف زاد جمة على 62 كم تصير يعني 1362 زدت عليها جمة جيم ميم ألف اغفر لنا 1362 زد عليها جمة لا لا واحد طيب ثلاث واربع لا لا مو بثلاث واربع ألف ثلاثمية وستة وتسعين لا زد عشرة عليها ستة أي ألف أربعمية وستة وش اللي تقول الحرف المشدد بحرفين جاء الميم كم الميم عشرين الميم ثلاثين يا شيخ ها؟ الميم تكون بثلاثين طيب الجيم كم الجيم ثلاثة ها الجيم ثلاثة ثلاثة والميم والميم ثلاثين الميم والميم ثلاثين ثلاثين والألف واحد لا لا الميم ثلاثين يا شيخ لا الميم الميم تكون بثلاثين يا شيخ جمة ميمين لا أصبر الميم كم كيف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أربعين الميم أي ألف أربعمية وستة ألف أربعمية وستة طيب نعطيكم آخر تستفيدون منها. طيب هذا يقول تاريخ اغفر لنا جمع, يقول أخذتها من قول العرب إن تغفر اللهم تغفر جمع وكل عبد, نعم وكل عبد لك ما ألم. إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك ما ألم. طيب أيضا تاريخ المكتبة, خلينا حول الجامع, مكتبة الجامع هذه أسست فالشيخ عبد العزيز السلمان صاحب المؤلفات موارد الظمآن وغيرها نظم تاريخها. يقول إذا أردت متى تاريخ مكتبة فضاعف الخاء مع نطق يوافيك. إذا أردت متى تاريخ مكتبة فضاعف الخاء مع نطق يوافيك. أي ضاعف الخاء. ها؟ 500. طيب ضعفها 1000 ونطق نحسب ما أدري النون 50 مع نطق إلى تاريخ المكتبة 1359 يقول انقلب درس التوحيد حساب خلوا واجب هذا. نعطيك آخر أيضا تمرين 1359 تقريبا 1359. طيب نعطيكم أيضا وفيات الأئمة الأربعة, وفيات الأئمة الأربعة يقول فنعمانهم قان وطعق لمالك وللشافعي در ورمل ابن حنبل. فنعمانهم قان وطعق لمالك وطاء عين قاف وللشافعي در ورم لابن حنبلي. فنعمان قان, قان كم تكون؟ طيب رم كم؟ 240. أحسنت. وفاتمة محمد 240. ها؟ خلصنا التواريخ. لا عندك 80. طيب 150 شيخ الإمام أحمد 241. لا هو 240 يمكن على الخير على الإمام أحمد 241 إيه يمكن هذا حطه 240 يمكن في خلاف. طيب وأبو حنيفة 151 لا هو 151 على هذا الحساب. طيب ومالك مالك 179 محسن. طيب شافعي 204 لا ما نبيك حافظها الدال والرا 200 والدال 204 طيب طيب ايضا انا حتى قبل ثلاث دقائق هذه حينما جاءت حمله ابراهيم باشا الى الدرعيه حينما قتلوا سلمى بن يعني قتلوا سلمى بن عبد الله وسقوط الدولة السعودية الأولى أرخ بعضهم ذلك إن جاء إبراهيم باشا واحتل الدرعية وأسر من أسر نظم بعضهم ذلك فقال عام به الناس جالوا مثل ما جالوا ونال منا الأعادي شر ما نالوا. قالوا الأخلاء أرخ قلت لهم أرخت قالوا بماذا قلت غربال يلا كم تطلع غربال؟ عام به الناس جالوا مثل ما جالوا، ونال منا الأعادي شر ما نالوا. قال الأخلاء أرخه، قلت لهم أرخت، قالوا بماذا؟ قلت غربال. زود 10، 1233، هذا تاريخ احتلال الدرعية وسقوط الدولة السعودية الأولى، 1233. ها؟ إيه؟ القاف؟ عندنا قلنا العشرة الأولى كم؟ وين العشرة الأولى؟ حطي. طيب كاف لام إيه ميم نون سين عين صاد عين فاء صاء قاء مئة إيه خلاص إيه الراء إيه أحسنت الراء 200 إيه يمكن الراء 200 إيه. طيب الراء وما بعدها. طيب صارت تاريخها كم؟ 1233. عام به الناس جالوا مثل ما جالوا، ونال منهم الأعادي، ونال منا الأعادي شر ما نالوا. قال الأخلاء أرخه، قلت لهم أرخت، قالوا بماذا؟ قلت غربال. ها؟ كيف؟ لا هم ليش يأرخون؟ مو علشان هذا، لأن البيت الشعر يبقى يحفظ، الشعر الآن يحفظ. يعني شوف بعض القصص وبعض هذا، لولا أن ما فيها، لولا أن فيها أبيات شعر نسيت. أنت شوف الحين اللي يطلع هذا اسمه الراوي، كل قصصه من أبيات شعر يجيبها، وصح يولف شوي لكن يعني أبيات، الأبيات الشعرية هي التي تثبت التاريخ. خاص مثل ما قال الراء تصير 200. ها الجمل يعني حافظ حساب الجمل، يعني الجمل صح، تأكدنا عشان نضبط حاجة. 1233. ها وطيب ونعمانهم قانون طيب 151، هذا تاريخ أبي حنيفة. إذا تعود الإنسان عليها خلاص. الله أكبر الله أكبر. صراحة الدرس حساب الجمل، لكن إن شاء الله فيه فائدة.